أو النفاس من أولهم. فعلى هذا يتصور أن امرأة حملت بتوم ويعقد عليها بين الاثنين، وضعت الأول يتم العقد عليها، تجمل الخطاب إلى أن يطيح الثاني. نعم، إن مسائل فيها بعد لكنها متوقعة، يعني ما هي مستحيلة يعني. نعم، براءة الرحم. لكن هل يتصور أنه يمكن أن يختلط النسب؟ هل للثاني أن يقربها قبل أن تطهر من نفاسها؟ نعم، كيف؟ أيوة. لكن الآن وضعت الأول، وأحكام النفاس مرتبطة بالأول، أحكام النفاس مرتبطة بالأول، ويصدق عليها أنها وضعت حمل الذي علق به الخروج من العدة هنا. نعم، ولن يقرأ ها؟ وهي تبقى مدام الثاني موجود حامل. نعم، حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. والحامل مصدر مضاف، مصدر مضاف يفيد العموم، يفيد العموم. لا شك أن الاحتياط، الاحتياط أن تنتهي من وضع جميع ما في بطنها، لكن النفاس معلق بوضع الأول، بوضع الأول. وأمر بالتزويج إن بدالي، أن وكل الأمر إليها. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا، لأن لو لم يقل، لو لم تقل إن بدالي، نعم، فالأمر بالتزويج حكمه، يعني افترض أن بدالي لست موجودة وأمرني بالتزويج، واجب ولا مستحب؟ أو نقول أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، فيرجع إلى حكمه قبل الحظر. اقرأ الحديث الثاني. وعن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفد فوق ثلاث إلا على زوج، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، الحميم القرابة. وعن أم عطية، وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن زينب بنت توفي حميم، حميم قريب، في القريب مطلقا ولا في هذا الحديث يلزم من هذا أن يكون قريب ولا صديق محب؟ المقصود من له أثر في النفس، من له أثر في النفس. توفي حميم والمراد به قريبها لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، بصفرة فمسحت بذراعيها. لماذا؟ لئلا يظن بها أنها محدة، لتبين للناس أنها غير محدة. فإذا خشي الإنسان أن يتهم، أن يتهم بشيء، عمل عملا ينفي عنه هذه التهمة. ومن هذا ما يصنعه بعض السلف: إذا كان صائما ظهرت أمارات الصوم عليه الدهن، الدهن ليظهر للناس أنه ليس بصائم، بل قد يبدو على أطرافه ما يدل على أنه أكل قريبا، وعلى شفتيه، وهذا من إخفاء العبادة. وبالمقابل لو أن إنسانا